أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. صدق الله العظيم. ويدلس الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين اصحابه وينادي عليهم: يا ابا بكر ماذا تحب من الدنيا؟ فيقول الخليفة الاول للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: احب من الدنيا ثلاث من اجلك يا رسول الله: احب الجلوس بين يديك والنظر اليك وانفاق مالي عليك. عند ذلك يهبط امين الوحي جبريل على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله السلام يقرؤك السلام ويقول له: كل صاحبك ربك راض عنك فهل انت راض عن الله؟ وينادي على امير المؤمنين عمر ويقول له: يا عمر وانت ماذا تحب من الدنيا؟ فيقول الفاروق عمر رضي الله عنه: احب من الدنيا ثلاث من اجلك يا رسول الله: احب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وقول الحق ولو كان مرا. عند ذلك ويقول له: ابشر يا ابن الخطاب فانت فراج اهل الجنة، واذا مت بكى عليك الاسلام يا عمر. صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا حبيب يا رسول الله. ويقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من قرأ عشر ايات من سورة الكهف ليلة الجمعة او يوم الجمعة اضاء الله الله تبارك وتعالى نورا من بين قدميه الى السماء. صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله. ايها الجمع الطيب المبارك الكريم، نعيش في رحال هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزنادي، القارئ لإذاعة الجمهورية مصر العربية والمقيم بكثرة بمحافظة القليلية، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الأخير. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وصدق الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله من كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان كثيرا صدق الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال Yeah. كل أزواجك إن Let's go! you are. سبقت إليه فيما قلت وأزرعت فيما أحكمت وقلت قولك الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. هكذا كان بالتلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الذكر الحكيم. فلا على مسامع حضراتكم قارئ إذاعة جمهورية مصر العربية والقنوات القضائية بالدول الإسلامية واسم المدرسة الزناتية للتلاوات القرآنية فضيلة القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناتي.